خوان رانی کات احمد لمورک ملاکه ل تشخیص حق و باطلو کرماشان نوی فروردین ماه 1361 متاسفانه موافق نبوین 15 دقیقه اول امنوار زبت که بقل خوی اهمیتی هست که امام حكالي بو ام واقعية مهمة واتكلا لها الزهن مانا وحياة الزهن مان بي ام وجودين يبدو زينو دي خوزانيش مان ما حكي بوسيلة بشر نادو زيتو شونك هده بن بارا يزن هده بو بارا معجونة لزهنية انسانا حق باطل ولي مقدور نية بو انسان دو زينو ما صدق لحق باطل يعني بو تواوي انساني التوافق لسر امكا تشتغلي حقا تشتغلي باطلا اما مقدور نيا لو وقتوا انسان بو هر اختلاف بو ادي بشتك انوتي حق ادي ترتي انوتي باطل اما اختلاف هر بو ايسي شهر هس لمو لا يشهر ابي اشتي او نمهم حياتي ولي شاوي جيغي اختلاف هس شتيك آوا حياتي امتش معياري كي بودابنين خو ازانين بشد ناتواني معياري بودانين بطايا واكا ناقيت التوافق تاريخي شاهدة كناتواني بشد توافق قال السلامة شحق التباطل جاوي يكتشتا مثلا فوق بشرية مثلا وفي وجود الروح لإنسانا وفي وجود الفكر لإنسانا وفي وجود تخيل لإنسانا وفي وجود أنواع عميل وله جورا وجور لزميل إنسانا إنسان خوينية كأمنيل وله خلقته خوينية كأمنيل وله بوجوده له خوش كفايته نيرو كان بالقوة هم خوش عاليتي في أغا اگر نیروی وجودی نوی لزمیر انسانا نتوانی بوجودی بره نه تنها لزمیر انسانا لهر ماده که لمواد ام عالم نیروی خاصیت وجودی نوی انسان نتوانی بوجودی بره انسان نبا وجود آورنده مادست نبا وجود آورنده نیرو خصلت هیچ که جرح و تعدیل که دخل و تصرف که جرح جرح لخوی هست نیروه لخوی خوی بوجودی نایده اناسر اولیه فکری هر وسط او نیروه دیه اما خوی نیه لو ذهن خوی بوجودی هاول دیه که مطلقا دیشه اما خوی نیه لذهن خوی بوجودی هاول دیه که ثابت مسلمه لذهنیه اما خوی نیه لذهن خوی اما یه بوجود هاول دیه که حق و باطل لبدیهیاته خوی نیه فربان تره لو كان مقدورات خود الانسان به خود الانسان بتواني ام معيار يلل الذهن خويا بوجود بيري بقى حياه بقى وجود اهميتي هس ام معيار يلل الذهن الانسان حياه وجود خود الانسان معيار الانسان ام معيار يلل خود الانسان معيار الانسان اذان الانسان لك ماتيرياليز كمخالف بنتك مطلق وثابته شنه ثلاثة كان بلك ريشي مطلق وثابت لذهن إنسان بيزن دلوة بس كب إنسان بيزن مطلق وجودي نية ثابت وجودي نية شنه ثلاثة كان ولي آية أتوانا تماشاكي نتن هنا أتوانا قسكا ديم تماشاكي تماشاكي دائم خريك مطلقا ديشي وثابت إثبات كدن دائم هرب قسكا نخيان لعين نفيا بو شونك امل خصال اساسي نهادو زمير انسانا لا حروف الف باي ذهنية انسانا شتيك نيكا انسان خوي درسي كدوه تا خوي بتواني محيط كاتو قابل محو زوالنيا نتنها لذهن انسان يلترا ناتواني محيط كاتو لذهن خويا ناتواني محيط كاتو نتنها لذهن يا ناتواني محيط كاتو لترى وشكل الذهنية كبوسيلة عبارات ظاهر أوي ناتواني محفيكاته تما شافي عباراتي قشتي فرى لمطلق فرى للثابت قشتي نتوانی قضیه فرق گورت ره لوا کتلاش انسان سمری کی بیتیا حالی تانه گش شیجم مثل ایک ابو جوره دیاره انسان خوی نیا که گری که بیرن یاری بودانه لولای چو عدم توافق انسانی لما صدق خاص و خراوه باسترین شاهده که انسان صلاحیتی نیه معیاری بودانه پس چون معیار دانو یه بوم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها أو أمهست يا أعظم في جديه وعظمته بوجود هذا فقط أو صلاحيتي هس بمسائل عالي أو قورة معيار دازمي إنسان توانائي هس كمبيوتر درس كار مظهر الإلكترونيكي فرفر بيش طلقت لما أنك إيسا هس درس كار ولي توانائي نيا لخويا كآخرين لندي أمانة سدخو تصرفت كار آخر إنسان شنه قورة للكمبيوتر لبين متازة وقت بحث كمبيوتر بلاو أول لمتوعاتا إنسان غير واقعا فوشل خالي كريال مغزاتك يال فريفتي أم تديد بون أهات حتى مقايسانا كل ليل إنسانا إنسان داني شيء بسعاتي عملي مثلا زرب عملي تقسيم أنجامه لأخيشه معلومية الدرس به ولي أول كان كمبيوتر لجي كابين شويك هروتيان هروتيان ومانا ماذا كمبيوتر لكي نوهاتي داخل كي درسي كدو وكي أما سنوع دس إنسانا وتمدي لإنسان قولت له كودم هي غافل يلي هي توش الغل محصول إنسانا خريك ترجيح يبا من الإنسانا بوشون بوشل هل أو إنسانا وايجي بساعات داني شيء ناتواني عمل الجمع عمل تقسيم أنجام هل أو إنسانا سا أم فردنا أم نوعا هل أو إنسانا سا أو كمبيوتر يدرس كردغا ذا إنسان چنه قورتر لكمبيوتر كمبيوتر درسكا تو بوشوا مسحور بوي بوشتك نازاني يعني چا سال غرز انسان توانه کامپیوتر درست کنه ولی ذهن انسانی که درست کننده کامپیوتره فرق فرق گورتره لواک انسانی بتوانه دخول تصرفی تیاب که دخول تصرفی تیاب نکریه بود اختلالی تیاب وجوده ولی دخول تصرف نکریه که مختصر تلاشک او اختلالی لعوات و یکاتیری تیو سربار بانان مثال قسمت الاساسات الانسان عبارة لغريزي اخر شنك فترت بفترت تنها فكرو درك ناجين بفترت تنها زوخو عواتف ناجين نا فترت معناه عامي كيس يعني تواو كيفيته وخصوصيته المشخص كننده يك فديدة او فترت او فديدة كغرائز جزئك لفترت الانسان دوشار اختلاله به تريد تبليك بطور غريزي مطلوب نيابوي دوايكا مثلا مشروبات الكولي هيروين سيار دو كالسيار تشار اخلال بوجوراوي ولو ان يخد غريزة بشوية خد غريزة دسكاري بكريت دسكاري ناكرية اختلالي بسراتي تلاش بكريت ما شايف كي تتوسر قوام قسمت غير تر الزهنية انسان فتة إنسان أو يشبه جورة تشار إختلاله ولي قابل تغيير يبو إنسان وقت تشار إختلال بو تلا شكرية إختلال بالترفة يقول درس إبيتو إذاك أزانين مفهوم حق باطل أجين لتك ذهنية إنسانا وأزانين إنسان نأتواني محوي بكاتو نصلاحيتي هسما فدخليت عنك أزانين كأشي لما وراي إنسانا جث جوئ مبكين كمعياري لحقو باتو من بوداني ما وراي إنسان سازندي إنسانو تواو فديدوالا كفترتي داغب فديدوال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. بحر بديده فتت جداوة شجيان دار شبيجا هر تفاوت فترة ليس فديده الجياء كاتوليك او بجورة فديده كناسين او بجورة فديده او بجورة فديده لبروس فترة يعني فرقي هسته اليكترين توي انسان فترة اكتس مجزات متفاوت لباقي موجوداتك اي ناس مختزاي ام فتت التوى امسك دينة قلتا بدين هو موجود يتفياتي بدين هو اويتا او شيء مطلوبة كلتك فترتك تاساس دارا تا برجا لسبو برطا كردن دين كفترة انسانك كمعجون لتك يا خوا انساني معجون كردية لتك او فترتك واقعيته. اما بحث من لشان دانا كلمة كرد مثلا مطلق ثابت حقو باطل وفريل تتغلتر وطمان چنك دانش من دول تلاشكا كأمانة لذهن انسان بير ندرو انسان لمانة بيقانف كنو ناتوانن لايوان هيج ناتوانن لذهن خوشيانا لايوان هيج ناتوانن لقصي خوشيانا خوان لي بفارزن هر هان لنا وام ارزش الى اخر يمكن قساقا عليه ام ارزش الى او فكثرة الله التي فطر الناس عليها ناتوانية امكانية ام معياري لشن معياري لك بشري ساقتي بشر نعم معياري لك هم قاموا هم زمان لتك بشرا هاو ارزش لتك ذهنية بشرا ازاي تشكيل دهن ليه ذهن بشرا جدوي وام مطالعة فلسفي ما نكرد لباري حق باطل وموضع حق باطل لذهن انسانا وبرخرد انسانيا لتك مفهوم حق باطل ولتك ما صدق حق باطل ومتوجه او بينك مقدور يبو انسان ما صدق حق باطل معلوم كان لبر او اختلاف ولا هرواك مقدور نيا مفهوم حق باطل لذهن انسان بيري تدرو يسر بينا سرمك مفهومك درس لحق باطل بدو زينو شنك مفهومك يوتوان هالا ذهن معنا بقرن بالذهن معنا كنشكاوية دقيق تحليل درس كأوج توام مسلمة لذهن معنا وشك ما انت يعني هر شي مخالفتي شكين لأفرت ما شاكي هر هاين لجي خو معنا هر شي تلاش ما انكرده لبيني بوين زياتر داما انكتاو محكم ما انكرده سو مفهومي بدوزينو بو امكا شكين زيك بيبا ما صدق بيگانهي لتك ما صدق انا ميني شنك او اشفتجي سرگردانيا لكار بشرا هر شف اما سم مفهوم ما صدق كان دو اخاتو ليك شاو انسانا وادو شار دوغانجي شخصيتا ك بدزي اجي خراو ولل الحاز اخلاقي وبخاسي زاني وانجانيا ش انسانيل مجموعي انسانيات كقشتي اجي حق مطلوب او نا حقنا مطلوب ولي لما صدق كان عدي بوانا ايجن حق بوانا ايجن ناحق عدي برعك ايما بيرين تلفيق يتكين لبين مفهوم ما صدق حق باطل مفهوم ما صدق حق باطل نزيك كينو بيك او منتهي موفقية بو انسان باتش كي تريش توزيح اللحاز منطقية وام قضية شكي مبهمة ايجين شا نزيك كينو منزور شاس مفهوم ما صدق نسيك كينو بيك مولوي حكاية دي كيف يجي تركيك وفارسك وعربك هاو سفر بون وقت نهار لا يندال جيكا وتيا ناد خوين لنزيك ديكا شاركا شب خوين بو نهار شتيك لذهني انا بو مفهومك او بيجين هنور او كلمه زان خوي وتوتي عنب او ايش كلمه زان خوي وتوتي انغور او يكيتريش تركي نازانم كلمه ها اوزن خاص شكون هاو تي ترك منظورا اوزن اوزن امان هاو سان ليه تركلا خاصة خلاصة هرشي ايسا قريك مانية دقيقا كلمة كان روشنوكي نا منظورو سياني هر كم كلمة يتانوت ولي شنك زوان يتريان نازاني زوان يان ازاني تفاهم يان بو قصيانا كذبا يكو ولي ام كلمة يانا نجنفتو كل شو تتري اگر بيجنو تي همور اشيوية قضية كل شو تتري بو الشر هلا وملافع على بينينا تا شخص يترقي فانشا يكرد امعنا السرو بيشكي يكيان زخمي كتغا وتيري تشس زوان هرس يعني الزاني وتيان والله مثلا وسكرة شتبوشكي بو لآخر وبيخد كدمانا ملافعة هر كامل من بنا هالشتك ما قرأك دي باش كل ما نحن ندها سيان معنا سند وتفهم بيبان تفسين بوتان مثلا أوتي أو ثمانية أوتي أو ثمانية أوتي أو ثمانية باش ست مني بردو حاتو سيد أنا مثلا تاكتي هاو الدنيا بردنيا أو نشان يدا أوتي أنا ستو قرأك توتي أري والله يخاب خير بيتو نشان أنا يدا أو سقرأك توتي أري والله نشان يدا أشتبال تاكتي أنك دي إيه ما شاكن هرين كيكا أما بلا حق أمك سيدا أنا تفسر يكرينا مفهوم لزنی آن ابو نماز صدق کات چون که لغت یکتر بالانون به هر حال وچ بسیته که علاوه اختلافیان به وجود هاودون قصد او سکه ایستش که مثال بوچکترو محدودتر بیجین کسی اجه شیشه مفهوم حال ذهنیا خصوصیات او مفهوم بیانکا یکی تر جوری تر حالی اوه اره چطی که بوتره چه اون یا مطلوب اوه لمکریانا بسیخ سیخی که کوایی پید درسکری اجن شیشه شیش شیش بالا شیش و شیشه هست که درست درست لذهن ام کابرا چطی که هست بناو شیشه ما صدق کنی نشانی بعد بجه آمه گرکا بو پنجره گرکا بو روشنایی گرکا خصوصیات کال نظریه اجه تکابده اجه تخواب روشی شکن بو فسینا اره سیخ کوایی بو تیره دی اخر چه مناسبت بی خمنا پنجره که روشنایی پیبا اما با عنوان مثالی بو چکترو بسیتر بو تفاوت مرفومو ما صدق لم مسئله حق و باطله مثلا لقشت امانه في شي دترو غونغ ترا هزاران مفهومو البته مفهوم هريتك هزاران نوع تلقي لمفهوم وهزاران جور ما صدق وجودي هس كبشر اختلافي هاتيا شنو مهمك كاريك كين او سينفرا وقت تشتك ايجن حتى كان يك ما صدق بيت الذهنيانا كيتلنا انا تقصر يكتبينا شنه خوش وقت کبرا اجه شیشه بسنه او یکی تر این او شتواها لزهن اوال ما صدقتیا جس جوب که که تر تو رایو دم خرنه وی ولی او مثلا لبوچ که شنه خوش که او مفهومه و گشت من خوش من گره که بناو حق بناو خاص ما صدقتانی وک یک تلقی بکن ایتر برخود نوی لبین مانا او چطوا گشت من قین منه لی پی ایجین خراو پی ایجین باطل گشت من ما صدق کنی وقتی حالی بین ایتر اختلاف نامه لی منتهای موفقیتا درسته؟ اما تلاشکین که دوای اعم مقدار ارزیابی مانا معیار بدوزینو که مفهوم حق و باطل نزیک بکاتو بما صدق حق و باطل نه ایسه جاره بروین تلاش بکین ما صدق کند دوزین او کاری فرست کاری بوچکتر و کمتر ولی فره مهمتر و اساسی تر وسیله که من دوی او فاصله و لبین مفهوم و ما صدقه هست لبینی بوا او مطلبات تواو ذهن ول وقت يك قبول يا بشتي يك جور بر خودي لتكا اكا و تتابق قالتك ما صدق لا بشت بشريش ما صدق لا وقت يك بناسي امجي خاصم قركا امجي خاصم قركا امجي خاصم قركا امجي من طرف دار حقم امجي من طرف دار حقم امجي من طرف دار حقم خاص كانسا أوجي أوسا أوجي أوسا أوجي أوسا حق كانسا أوجي أوسا أوجي أوسا أوجي أوسا كاروكين أمن مني شون قشت لمفهوم توافق يعني هس قشت إيجن إما طرف دار حقين قشت إيجن إما خاصمان جركا ما صدقتانيش سؤال كيليان بيجن أوسا يفتشت بيجن لسينا فرك سؤال كي اري حق كامسا اميش بيجي اوسا اميش بيجي اوسا اميش بيجي اوسا باطل كامسا قشت بيجي اوسا قشت بيجي اوسا قشت بيجي يفتشت بيجن اما منتهي موافقية بقرنو بتحليل كان اواوتمان له باري حق وباطل وموضعي لذهن انسانا متوجه هونك حق دو ميداني هسبو اطلاق كردن ميدانك واقعيات او واهف فعليتي هس العالم ميدانك برخرد لتك واقعيتا شونك انسان يك موجود نية دو موجودة لباركا موجودك كواقعيتي هسلم عالما وجزئك لواقعيتي لأم عالما بعنوان تديديك لعالم وجود لباركا موجودك بطور النسبي لمعنى محدودك بوجودا وندي واقعيتي لترا مقام خلافتك إجن إنسان هسي أمسا توانائي في دريا واختياري في دريا كاركا بو هر تكباركي اما اتوانين معيار بدوزينوكا مفهوم ما صدق حق باطل وخاص وخراو نزيك كاتو بيك فاصلل لبين بواف لولو باعتبار مكا تماشي واقعية وجودك واقعية هسلمها هستياب أولا نظام ثابت أم هسيسة أو حقا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما أنذروا معرضون يك ميدان إطلاق حق عبارة اللوم معيار أصلية ثابت له وهسيلة سريودان زياء أو انسان وتمان جزء كلام هستية واقعية كلام هستية انسان بحرچت يو جزء كلام هستية حتى بالذهن يو ذهن انسان واقعيته اي ما قلت توضيح بين دورك سيتو شني دور لقزايا كساني كمعنى غلط لذهن قرايتنو ك وتصور كان ذهن تشتيك غير واقعيات نا ذهن جزءك لواقعية العالم توت ما شاي ذهن خطلك توت ما شاي ذهن انسان يلتر بك انسان يلتر موجود يعني هسلم عالما ذهني تشخاص تشخراو شد درس كاركا شد درس كارنكا او ذهن جزءك لو انسان فز جزءك لواقعية عالم متوجها وازان ذهن واقعية زبدية كان البته سلوانی بجی فقط فلسفه ماتریالیست دوچار ام اشتباه بون نه غیر فلسفه ماتریالیست فری کش لفلسفه دینی دوچار ام اشتباه بون ذهن و خارج یا ذهن و واقع با اونان دوچت متعارض بانن اخر آقای فیلسوف او به اعتبار ذهن شخص تو که خارج چتیکه و ذهن چتیکه ولی لنظر منه ذهن تو جزء که لخارج ومتوجه بو الذهن منيش باعتبار الذهن تو جزئك لخارج جزئك لعالم واقع متوجه جاء ام بحث جبلين اگر توضيح بين دورة كثيرا قسمتك لمحدودة اطلاق ام كلمات حق وباطل واقعية ام عالم سك انساني شهاتها ذهن انساني شهاتها ذهن انساني يشبع عنان جزء لواقعية ام عالم ايواني ذهن انسان جزء لواقعية ام عالم ايتش خاص كاركا تشخرا وكيف خويا جزء انساني جزء لواقعية درسا خاص كاركا نخرا وكاركا دن تأثيري مية لما كجزء كلم واقعية يك ميدان تربو اطلاق لفظ حق وباطل عبارة لو هو انسان خوي انجامي اذا غير واقعية لما اريد واقعيته تواني من متوجه او بين او تشتوى الزشوية الاصلي وثابتة لم عالما او استحق خلاف او باطلة كري زوي مداري في حسب عنوان السيارة لدور خورتاوة حق او استحق غير او تصور في كيبو زوي باطلة من بعنوان سيارك بدور الزاوية خوي حركتك وضعيف خوي حركتك انتقالي تري بدور الزاوية حركتك لتك زاوية بدور خورتا ولو دعا خلاص خورتا ومنظومة لوتشا حركات فروف راوان اما حقا ما وراي اما تصورك باطلة فلانا عنصر اتمي داري او خصوصيات السر او انصر كيتر اتمي داري او خصوصيات اسا اما حقا ما وراء اما بيجي باطلة اما بو ميدانك لإطلاق حق باطل ام جابين اسال ام ميدان كيتر عمل انسان اذر ام ميدان اول ما نخاص درس كذوه ام محدودك لفظ حق باطلي بو بكاروين لم ميدان كيتريش اعسانا قينا نتيجة الشيء لأعمال إنسانا شحق ذي شبات ذي صادف وقت الأول وزاني من واقعية باعتباره وك إنساني جزئك داري نظم قوانينك أو حق وما وراي أو باطلة اتوانين متوجهة او بينك انسانيش كجزء كلم واقعيته وميدان اختياريكي بيدرياغا او ميدان اختياريكي جزء كليت دنيا جبر لم واقعيته وقتك فعاليتي لم محدودة بوچك اختيارا حق اذي كمنتدق بيلتك من